ايوه يجوز ان شاء الله، ولكن الكلام ده بنعمله للي هم الناس اللي همتهم على قدهم او ما فيش بينهم وبين القرآن حال وبيهجروا القرآن الكريم. لكن الناس اللي ربنا موفقهم وفي لهم علاقة بالقرآن الكريم مش محتاجين ان هم يدخلوا في ورد جماعي مع مجموعة.